بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة واجب بالوجوب التكليفي الفقهي الاستقلالي، ولكنه ليس واجبا بالوجوب العقدي الوضعي، بمعنى أنه لا يشترط في تحقق الإيمان أن يكون العبد عالما بما يعتقده، خلافا للعلامة الحلي رحمه الله الذي اشترط في تحقق الإيمان تحصيل العلم بالدليل لا بالتقليد، وخلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله الذي اشترط في الإيمان تحصيل العلم ولو تقليدا، ووفاقا للمقدس الأردبيلي وللمحكي عن الخاجة نصير الدين الطوسي. وقلنا إن عمدة دليلنا على ذلك هو الأخبار المفسرة للإيمان وسيرة المتشرعة، التي مثل لها المقدس الأردبيلي رحمه الله ببنت التسع سنين التي لا تعرف إلا أبويها، وقد فهم منه السيد حسن الصدر المتوفى 1354 المعاصر للمحقق النائيني رحمه الله، أن المقصود، أي مقصود المقدس الأردبيلي، هو أن تحصيل العلم بالاعتقادات متعسر على كثير من المكلفين، فأورد عليه بأن الاعتقادات المنجزة ليست أمورا كثيرة، وتحصيل العلم عليها ليس بالأمر المتعسر، ف فإن الاعتقادات المنجزة أربع: الإيمان بالله تعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله، والإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام، والإيمان بيوم القيامة. وتحصيل العلم بكل واحد منها في غاية اليسر والسهولة. أما الإيمان بالله تعالى فلأن كل خلق الله يدل على الله ويهدي إليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. متى خفيت، متى غبت، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. أنت دللتني عليك، فالآيات الدالة على الله تعالى ليست بعدد أنفاس الخلائق كما يقول البعض، بل أضعاف ذلك. وفي أنفسكم، ولكن تحتاج إلى أيسر تعقل وأدنى تأمل. فهذه العقيدة ميسورة للصبي الصغير، لمن هو في الرابعة من العمر، لمن هو في السادسة، فضلا عن بنت التاسعة. وأما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله فلأجل أن دلالة المعجزة على صدقه لا تحتاج إلى برهان. نعم، صحيح أن علماء الكلام نظموا برهانا في وجه دلالة المعجزة على صدقه، ولكن علماء الكلام يتفننون في أبسط الأمور ويجعلون منه برهانا منطقيا قد يتوهم الناظر في كلامهم أن تحصيل العلم بما أقاموا عليه هذا البرهان أمر متعسر لعامة الناس، وليس ذلك كذلك، بل هو أمر ميسور، غايته أن هذه هي طريقتهم. لديهم براهين منصوصة في علم الميزان ولها شروط، ويريدون تطبيق تلك الشروط بحذافيرها، فتبدو للقارئ أنها لا تتيسر لعامة الناس. فإذا دلالة المعجزة على صدق النبي لا تحتاج إلى تكلف إقامة البرهان على الطريقة التي نهجها علماء الكلام. والمعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وآله كثيرة جدا، وقد نقلت إلى الأجيال بالنقل المتواتر، ودلالة المتواتر على كون ما تواتر حقا أمر لا يحتاج إلى إقامة البرهان. كل من بلغه خبر متواتر يحصل لديه القطع بمضمون ذلك الخبر. وإن لم ينظم برهانا على طريقة المتكلمين أو على طريقة الفلاسفة. أفتراك تشك في وجود الطائف مع أنك لم ترها وإنما سمعت عنها بالنقل المتواتر؟ وكذلك بقية البلاد والحوادث التي تواتر نقلها إليك، فنبوة نبينا صلى الله عليه وآله لا تحتاج إلى نظم برهان معقد، بل تحصيل العلم بها أمر ميسور لعامة المكلفين بل للصغار أيضا. وكذا الحال في تحصيل العلم بيوم القيامة، فقد أخبر القرآن الكريم عن يوم القيامة في أكثر من 1200 آية، من أصل 6600 ونيف 1100 آية فيها خبر عن يوم القيامة. وقد جاء الإخبار عن يوم القيامة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل بيته بما يفوق المتواتر بمراتب كثيرة. وإذا كان قد ورد الخبر القطعي عن المعصوم بوقوع يوم القيامة وبحتميته، فيحصل العلم واليقين لكل من بلغه هذا الخبر من غير أن ينظم برهانا يتعسر على الصبية. وكذا الحال في إمامة أهل البيت عليهم السلام. هكذا أورد السيد في شرح العقائد الجعفرية، وهو كتاب كتبه في شرح عقائد الشيخ جعفر الكاشف الغطاء رحمه الله. ونقول أما ما أفاده من تيسر تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة حتى للصبية فهو حق في الجملة لا بالجملة، فإن من لم يلوث عقله بالأوهام ولم يسبقك إليه سابق في التعليم، لو بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو بلغه قوله صلى الله عليه وآله فيه عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي، يحصل له الجزم بإمامة علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذا من لم يسبقك إليه سابق ولم يعلمه قبلك مضل، إذا بلغته معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يحصل له اليقين بنبوته. وكذا عليكم السلام من لم يسبقك إليه سابق يضله عن دلالة آيات الله تعالى عليه جل وعلا، فإنه إذا نظر إلى آيات الله حصل له العلم بأن للخلق خالقا. من ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت يحصل له العلم بأن الذي خلق الإبل عالم قادر حكيم. ولكن من سبقك إليه سابق فأدخل عليه الأوهام وأضله على علم، فإنه يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فيقول إنه أراد المحبة. وتأتيه معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: كيف أفرق بينها وبين السحر؟ وينظر آيات الله تعالى فيقول: لعلها وجدت صدفة أو تطورت. فكيف يمكن القول إن تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة أمر ميسور لكل أحد؟ هذا أولا. وثانيا، إن المقدس الأردبيلي رحمه الله لا يريد، فيما نفهم من عبارته، القول بأن تحصيل العلم بالاعتقادات أمر متعسر، بل مراده بالمثال الذي ذكره ما قررناه سابقا من أن المتشرعة يرون هذه الصبية بنت 9 سنين التي لم تعرف إلا أبويها يرونها من أهل الإيمان، يرونها من أهل النجاة، من المؤمنين الذين وعدهم الله بالجنة. وهذه السيرة ليست سيرة حادثة، هذه سيرة قديمة، كلما رجعنا إلى الوراء وجدناها إلى أن نصل إلى زمن المعصومين. فإذا المرتكز عند عامة المسلمين أن بنت 9 من المؤمنين وهي من المولودين بالجنة. من هنا يظهر وجه الحاجة إلى تحرير هذا البحث بتحرير يوافق ما تقتضيه القواعد العلمية هنا قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمه الله هو خير من حرر هذا البحث. قبل الشيخ الأنصاري كيف حرر هذا الباحث؟ حرر بنحو آخر. سوف نتعرض لتحريرين متقدمين على تحرير الشيخ الأنصاري، فقط من أجل تسليط الضوء على تحرير بعض ملفات هذا البحث. لن نتطرق إلى تحرير كل البحث من أساسه، يعني البحث في تقسيم الاعتقادات إلى أن نصل إلى مسألة التقليد في الاعتقادات. سوف نشير فقط إلى حديثين متقدمين على الشيخ الأنصاري في مسألة التقليد في الاعتقادات، لتقفوا على نظرة من سبق الشيخ الأنصاري لهذه المسألة، والفارق بين هذه النظرة وبين نظرة الشيخ الأنصاري رحمه الله. الكلمة الأولى التي سننقلها هي كلمة الشيخ الطوسي رحمه الله، فإنه قد تعرض في تفسير التبيان في الجزء التاسع صفحة 191 لحكم التقليد في الاعتقاد، فقال إنه قبيح بموجب العقل، واستدل لذلك قال لأنه لو كان جائزا للزم فيه أن يكون الحق في الشيء ونقيضه، فيكون عابد الوثن يقلد أسلافه وكذلك يقلد أسلافه اليهود والنصراني، ويكون الجميع محقا. هل يلزم ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من القول بصحة التقليد في الاعتقادات؟ يلزم أن يكون الحق في الشيء ونقيضه؟ واضح أنه إنما يلزم أن يكون الحق في الشيء ونقيضه إذا كان كل التقليد حقا، أما إذا كان كل واحد من التقليدين عذرا فلا يلزم أن يكون الحق في الشيء ونقيضه. ففي الفروع مثلا الفقهاء يختلفون، هذا يفتي بشيء وذاك يفتي بشيء آخر، والجميع معذور، ولا يلزم أن يكون الشيء في الحق ولا يلزم أن يكون الحق في الشيء ونقيضه، بل يكون الجميع معذورا وإن كان المصيب واحدا، وربما لم يكن أي منهما مصيبا، ربما توجد بعض المسائل فيها أكثر من قولين ويكون اثنان من هذين القولين باطلين ولكنهما معذوران. لم؟ لأن وظيفة كل إنسان أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. فإذا لا يلزم من صحة التقليد أن يكون الحق في الشيء ونقيضه. إذا قلنا كل من اعتقد شيئا فهو محق جاء كلام الشيخ الطوسي، ولكن الباحث في صحة التقليد وعدمه لا تنتهي إلى هذه النتيجة، بل توجد مسألتان منفصلتان يمكن أن نحرر البحث فيهما في صحة التقليد وعدمه. المسألة الأولى هي هل التقليد عذر يصح أن يعتذر به العبد يوم القيامة فلا يعاقب، لا يدخل النار، وإن اعتقد ما اعتقد، إذا قلد في اعتقاده لم يدخل النار. هذا بحث. قد ننتهي إلى القول بأنه يدخل النار، يستحق دخول النار، قد ننتهي إلى القول بأنه لا يستحق دخول النار. إذن هذا بحث، هذه مسألة. والبحث الآخر والمسألة الأخرى هي أن من اعتقد شيئا تقليدا هل يستحق دخول الجنة؟ هذا بحث آخر. البحث عن استحقاقه لدخول النار شيء، والبحث عن استحقاقه لدخول الجنة شيء آخر. ولكن لأن المباحث لم تفرز فإنك تجد مثل هذه اللوازم. الكلمة الأخرى التي نتعرض لها هي كلمة المحقق القمي رحمه الله، المحقق القمي تعرض لهذا البحث في القوانين في الجزء الثالث في الطبعة الجديدة، في الجزء الثالث صفحة 351. قال: المشهور عدم جواز التقليد في أصول الدين، وقيل يجوز التقليد، وهذه المسألة من المشكلات، وهو محق في هذا. هذه المسألة من المشكلات. المحقق القمي أحد بحور العلم، عالم جليل القدر. لاحظوا كم مسألة في الفقه، مع أنه كتب في الفقه كثيرا، وكتب في الأصول، له كتاب القوانين، كان كتابا درسيا إلى مدة ليست بالبعيدة، يعني نحن أدركنا أواخر درسية كتاب القوانين، يعني كان بعضهم يدرسه في زماننا. نحن استشرنا السيد الخوئي رحمه الله في دراسته بعد أن درسنا المعالم، فقال: القوانين كتاب عتيق وآراؤه مخدوشة، فادرسوا أصول المظفر. على أي حال هذا رأي السيد، لكن العلم ليس مجرد آراء حية، القوانين فيه علم غزير، وإن كان العلم قد تطور، وهذا طبيعي، تراكم العلوم يوجب تطور العلم. صاحب القوانين عالم جليل، مع ذلك يقول هذه المسألة مشكلة. لم يقل عن كثيرا من المسائل إنها مسألة مشكلة. إذن عندما نرى مثل هذا البحر المتلاطم يصف هذه المسألة بأنها مشكلة، يجب أن نستفز قوانا الكامنة من أجل بذل الجهد الأكثر على فهم هذه المسألة ودراستها بشكل صحيح. ولأنه يراها مشكلة، حاول أن يطور من البحث فيها، شكر الله سعيه، فقال: إني سأبدأ بطريقة غير معتادة في تحرير البحث في هذه المسألة. لن أتكلم عن الأقوال، ولن أتكلم عن أدلتها، بل سأبين لك رأيي، سأبين لك الحق في هذه المسألة أولا، ثم بعد ذلك سنتعرض للأقوال في هذه المسألة، وأبين وأدرس أدلتها. قال: فلنقدم ما عندنا في المسألة وبلغة مجهودنا ليكون ذلك معينا على بيان الأدلة وتوضيح مطالب القول ويظهر به محل النزاع في المسألة، ثم نتعرض للأقوال والأدلة مفصلة ونتكلم فيها. فنقول: بدأ بتحرير المسألة كما يراه حقا في تحريرها، التحرير الصحيح عنده للمسألة، وبين حكم المسألة، فقال: يجب أولا أن نحدد ما هو المقصود من التقليد في أصول الدين. هل المقصود من التقليد في أصول الدين المعنى المتعارف في التقليد في الفروع؟ ما هو معنى التقليد في فروع الدين؟ معناه العمل على وفق رأي الفقيه. هل هذا هو المقصود بالتقليد في أصول الدين؟ قال: هذا باطل، لا يصح البحث عنه. لماذا؟ لأن المطلوب في أصول الدين هو الاعتقاد، والاعتقاد هو الإذعان القلبي والتصديق، والإذعان القلبي والتصديق أمر خارج عن الاختيار، بخلاف العمل في الفروع فإنه تحت الاختيار. بإمكانك أن تصلي مع الإقامة وأن تصلي بدون الإقامة، فإذا رأيت الفقيه يفتي بلزوم الإقامة تصلي مع الإقامة، وإذا رأيته يفتي بعدم وجوب الإقامة أو بعدم جزئيتها أمكنك أن تصلي من دون الإقامة. فإذا التقليد في الفروع معناه العمل على وفق رأي الفقيه، والعمل أمر اختياري، الصلاة مع الإقامة اختيارية أو اختيارية، والصلاة من دون إقامة أيضا عمل اختياري، وأما الاعتقاد فليس كذلك، لأن الاعتقاد هو التصديق، والتصديق ليس أمرا اختياريا، سواء كان التصديق المقصود المطلوب هو التصديق الجازم أم كان الأعم منه من التصديق الظني. هكذا حرر الباحث رحمه الله. وهذا التحرير كما بيناه سابقا إجمالا، هذا التحرير ليس تحريرا دقيقا. لماذا؟ لأننا يجب أولا أن نحدد معنى الاعتقاد، وأن الاعتقاد هو التصديق أم هو فعل قلبي اختياري. قبل هذا يجب أن نحدد أننا هل نبحث عن اعتقاد، أم أن كلمة الاعتقاد ليست بذات قيمة. نحن قلنا لا نسقطها عن الاعتبار باعتبار أنها وردت في بعض الروايات، فإذا يجب أن نبحث أولا عن العناوين التي نتحرى تحققها، لا نضع كلمة اعتقاد أمامنا ونبحث عن أنه بأي شيء يتحقق الاعتقاد. يجب أولا أن نخلص هذا البحث من اصطلاحات المتكلمين، يجب أن نخلصه أولا من اصطلاحات المناطق، لأن هذه المصطلحات قد غزت هذا البحث، تغلغلت فيه، إذن يجب أن نخلص هذا البحث، يجب أن نتعامل مع هذا البحث كما نتعامل مع المسائل الفقهية. نبحث أولا في النصوص الشرعية عن الألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية، فنضع هذه الألفاظ نصب أعيننا ونبحث عن مفهوم هذه الألفاظ، ما هو المراد بها، نبحث عما تتحقق به هذه الألفاظ. وأما المصطلحات الدخيلة فنخرجها عن البحث ونشكر من أدخلها، نقول لا حاجة لنا بهذه المصطلحات. مصطلح وصول الدين، نقول لا نحتاج إلى هذا المصطلح، شكر الله سعيكم. نريد مصطلحا تعبيرا ورد على لسان المعصوم، تعبير وارد في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن المعصومين عليهم السلام. فإذا يجب أن نبحث في النصوص الشرعية عن الألفاظ التي وصف بها ما نبحث عنه في باب الإيمان. طبعا نحن نضع كلمة الإيمان فوق كل شيء لأنها أكثر كلمة وردت في القرآن الكريم وأكثر كلمة وردت في النصوص الشرعية. وهذه المرحلة من البحث رأيتم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله قد عني بها عناية فائقة، لم يبحث عن كلمة اعتقاد ولا عن أصول الدين، وإن عبر بهذا التعبير، ولكنه عندما جاء إلى لحظة الحقيقة كما تقولون أصبح يبحث عن إقرار وشهادة وتصديق والألفاظ الواردة في النصوص الشرعية. أيضا قبل هذا البحث توجد مرحلة من البحث لازمة، وهي ما بيناه في التعليق على كلام الشيخ الطوسي، أننا نبحث هنا عن مسألتين. المسألة الأولى، عندما ينظر أحد من الناس في اختلاف الناس في اعتقاداتهم ويسمع ما يقوله الناس الذين يختلفون في الاعتقادات، فإنه يحتمل العقاب إذا لم يعتقد بهذا الاعتقاد أو بذاك. فإذا المسألة الأولى التي نبحث عنها، ما الذي ينجينا من العقاب المحتمل، سواء كان احتمال العقاب قد نشأ من سماع العقائد المختلفة أم نشأ احتمال العقاب مما يحكم به العقل من أن من حق المنعم بأصول النعم أن يشكر، وإذا لم يشكر فإن الذي أنعم عليه يضع نفسه في معرض العقوبة. هذا في نفسه مجرد احتمال، هذا الأمر يكفي في احتمال الضرر فيحكم العقل بوجوب دفع الضرر. إذن المسألة الأولى التي نبحث عنها هي ما الذي ينجينا من العقاب المحتمل، والمسألة الأخرى أننا سمعنا من بعض أهل الأديان أن ثمة جنة وأن الذي يدخلها فريق خاص من الناس وأنه يشترط في دخولها شروط، سواء كان هذا الفريق من الناس هم المؤمنون بالله يعني أتباع الديانات السماوية أم غير هؤلاء. الآن لا يعنينا في بدو البحث نريد أن نحرر البحث تارة عما ينجينا من العقاب وأخرى عما نستحق به دخول الجنة. بعد أن نحرر هاتين المسألتين في المرحلة اللاحقة نبحث عن المصطلحات أو التعبيرات التي وردت في النصوص الشرعية. توجد مراحل من البحث بين هاتين المرحلتين، كيف انتقلنا من البحث العقلي الصرف إلى البحث في النصوص الشرعية، هذا يحتاج إلى بيان كيفية الانتقال من هذه المرحلة إلى تلك. ثم بعد هذا نبحث عن أن دخول الجنة إذا أنيط بهذه العناوين وقد استخرجناها من النصوص، مثل لفظ الإقرار، لفظ الشهادة، لفظ التصديق، هذه ألفاظ وردت في النصوص، لفظ الإيمان، ما هو المراد بها؟ هنا أيضا يوجد تسرب لبعض الأبحاث المنطقية أثرت على مسار البحث. نضرب مثالا من ذلك، لفظ التصديق، التصديق في كلام جملة من العلماء أخذ بمعنى الإذعان القلبي. التصديق بهذا المعنى أصله هو التعريف المنطقي للتصديق المقابل للتصور. إذن كيف يجب أن نبحث عن هذه العناوين؟ عرفنا العناوين التي وردت في الشرع مثل عنوان الإيمان والإقرار والشهادة والتصديق، كيف نتعامل مع هذه العناوين؟ الطريقة الصحيحة في التعامل مع العناوين الواردة في الشرع هي التي درستموها في أصول الفقه. في المرحلة الأولى هذا تعبير ورد على لسان المعصوم، ماذا أصنع في المرحلة الأولى؟ أرجع إلى نفس المتكلم، أسأله هل لك معنى خاص في هذه الكلمة؟ إن وجد بيان من الشرع لشيء من هذه الكلمات فهو المتبوع. كلمة الإيمان وردت في القرآن الكريم، وردت في الروايات، نرجع إلى الأدلة الشرعية، إلى القرآن وإلى الروايات. هل المراد بكلمة الإيمان في القرآن وفي الروايات معنى خاص للشرع؟ إن وجدنا في الأدلة الشرعية ما يثبت إرادة معنى خاص أخذنا به، وإن لم نجد ما يثبت إرادة معنى خاص فالقاعدة تقتضي الرجوع إلى العرف العام. العرف العام طبعا في زماننا هذا ربما يكون قد تأثر بما صنعه علماء الكلام وبما صنعه علماء المنطق، مع احتمال تغير العرف العام في زماننا عن العرف العام في زمان النص، احتمالا معتدا به بحيث لا يمكننا التعويل على العرف العام في زماننا، فالطريق يقتضي الرجوع إلى كتب اللغة وإلى النصوص القديمة لمعرفة المراد من هذه الكلمات. فإذا مسار البحث كيف يكون؟ أولا أن نحرر مسألتين، طريق النجاة من النار، طريق الدخول إلى الجنة. ننظر في شروط كل واحد من هذين الطريقين. نأتي إلى طريق النجاة من النار، يعني سهل باعتبار أنه في غالبه عقليا. طريق الدخول إلى الجنة أنيط بألفاظ وردت في الشرع، نأخذ هذه الألفاظ نجمعها، لاحظوا هذا الجمع عمل ميداني شاق، نحن الآن نذكره يمر في جملة واحدة، ولكن رأيتم كيف صنع الشيخ الأنصاري رحمه الله. استخرج هذه العبائر ليس بمجرد الرجوع إلى الذاكرة، بل لابد من الرجوع إلى النصوص، أن تقرأ الروايات مع البحث والتفتيش عن أي كلمة يعبر بها المعصوم عن الإيمان، عما أنيط به دخول الجنة أو الوعد بدخول الجنة. هذا عمل ميداني شاق يحتاج إلى وقت طويل، ولكن من يريد العلم يرى أن هذا البحث يستحق هذا الوقت. إذن يجب أن ينفق الوقت في التفتيش في النصوص الشرعية عما أنيط به الوعد بدخول الجنة. في المرحلة الثالثة البحث عن تفسير هذه العبارات، تفسير معنى الإقرار، تفسير معنى الشهادة، تفسير معنى التصديق، تفسير معنى الإيمان في النصوص الشرعية. إذا يئسنا لم نجد تفسيرا ننطلق إلى كتب اللغة والنصوص القديمة، النصوص العربية القديمة، ليس إلى النصوص المنطقية. تعريف المناطق للتصديق تعرفونه، لعل واحدا من أسباب غزو هذه المصطلحات للبحث العلمي هنا هو أن المنطق في المنهج الحوزوي هو يعني يعتبر في أوائل الدروس، فكل هؤلاء العلماء منذ دخولهم للحوزة يبدأون بدراسة المنطق ويأخذون أن التصديق معناه كذا، فتأتي كلمة التصديق في الرواية التي تبين حقيقة الإيمان وتفسر الإيمان، فيحملها من غير أن يلتفت على المعنى المنطقي الذي أنيس به، وهذا أمر لا يمكننا نكرانه. نحن يعني لدينا أنس كبير بالمصطلحات المنطقية لأن هذه هي لغة الحوزة، في حين أنك إذا أردت فهم كلمات المعصومين يجب أن تنظر إلى ما قبل المصطلحات المنطقية لأنها متأخرة. أنت تريد معرفة المعنى العرفي لهذه الكلمة. البحث في المعاني في المعاجم اللغوية وكتب الغريب أيضا بحث ميداني ليس بحثا هينا، هذه خطة البحث، وأما تطبيق هذه الخطة في هذه المدة اليسيرة فننظر إلى أي مقدار يمكننا أن نطبق هذا، وإلا فنتركه إلى وقت أوسع ونبحث مسألة جديدة. والحمد لله أولا وآخرا. نعم صحيح. لا، الشيخ الطوسي رحمه الله يقول بوجوب تحصيل العلم بالاعتقادات، ولكن هذا الوجوب معفو عنه، يجب عليك تحصيل العلم، ولكن لو تركت تحصيل العلم فأنت لا تعاقب. سلمكم الله.